بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يلفت لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. صدق الله العظيم. ايها الاخوه المؤمنون، نعرف الان في لحال هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا فريضة القارئ والشيخ محمد الفيدي قائد الدعوة للدين العربي والمدير بمقام مركز التقارير المحافظة الشرقية. فليتفضل ويقول. جعلنا لمهلكهم

قال له موسى هل قال أخرقتها لتغرق زكية بغير نفس تَطْوِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله.